والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وإن أدرك مكلف من وقتها، أي من وقت فريضة، قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف، ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرة الحائض أو النفساء قضوها، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فكنا نتكلم عن شروط الصلاة، ومر بنا أن من شروطها دخول الوقت، أي دخول وقت الصلاة، وتكلم على جملة من المسائل المتعلقة بهذا، ووقفنا عند مسألة وهي ما إذا أن إنسانا بالغا عاقلا أدرك جزءا يسيرا من الوقت ثم زال تكليفه، يعني دخل وقت غربت الشمس على إنسان مكلف ثم أصيب بالجنون بعد غروب الشمس لدقيقتين أو خمس أو نحو ذلك، ولم يفق من الجنون إلا بعد شهر أو أسبوع، فما حكم هذه الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مكلف؟ قال: إذا أفاق يجب عليه قضاء هذه الصلاة، لأنها كانت وجبت عليه في حال تكليفه، فإذا زالها التكليف بمانع فإن هذه كانت وجبت عليه وهو مكلف، فإذا انتهى هذا المانع وعاد إلى التكليف فإنه يقضي هذه الصلاة. صورة ثانية: قال امرأة زالت الشمس ودخل عليها وقت الظهر وهي طاهر، ثم حاضت بعد ذلك بدقائق يسيرة، دقيقتين أو نحو ذلك، فإنها لا تصح منها الصلاة في هذه الحال، فإذا طهرت انتهت عادتها وطهرت فإنها تصلي تلك الصلاة التي دخل عليها الوقت وهي طاهر، ولو كان جزءا يسيرا لا يمكن من أداء العبادة فيه، لكنها خوطبت بهذه العبادة وكان مطلوبا منها كغيرها. فلو أنها أدركت قدر التحريمة كتكبيرة الإحرام من الوقت فإنها تكون مطالبة بأداء هذه الصلاة بعد زوال المانع، ولا تسقط الصلاة التي كلفت بها وكانت ليس عندها مانع ثم طرأ بعد ذلك المانع، فإنها لا تسقط عنها بخلاف بقية الفروض. كذلك لو أن امرأة دخل عليها وقت العصر ثم ولدت أي نفست، فإنها لا تصلي هذه الصلاة في هذا الوقت، ولكن بعد أن تطهر من النفاس فإنها تقضي هذه الصلاة، لأنها وجبت عليها وهي غير نفساء، فحينئذ بعد أن يزول هذا المانع تقضي هذه الصلاة، لأنها وجبت عليها بدخول وقتها واستقرت في الوجوب عليها، فيلزمها أن تأتي بها. فمن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور كأنه أدرك وقتها. المسألة الثانية، ما إذا أدرك الإنسان آخر الوقت، الجزء الأخير من الوقت، يعني لو أن صبيا بلغ قبيل طلوع الشمس بلحظات فإنه يجب عليه أن يصلي الفجر لأنها واجبة عليه، وهذا فيما لو لم يكن قد تربى على المحافظة على الصلوات قبل بلوغه، أما إذا كان متربيا من صغره على محافظة على الصلوات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فإن هذا لا يحتاج إلى وجود مثل هذه المشكلة في حقه. الصورة الثانية، لو أن إنسانا كان كافرا فأسلم قبيل غروب الشمس، ومعنى هذا أنه بقي جزء يسير من وقت العصر وهو وقت اضطراب لكنه وقت للعصر، فإنه حينئذ يجب عليه أن يصلي العصر. قال يصلي العصر وما يجمع إليها قبلها، فالعصر ما هي التي تجمع إليها؟ الظهر. لو أن مسافر يجمع الظهر والعصر، أو في حال مرض أو حال خوف أو مطر فإن الإنسان يجمع بين الظهر والعصر. فإذا أن إنسانا أسلم قبيل خروج وقت العصر يعني قبل المغرب بيسير فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر. العصر لأن وقتها حاضر وموجود، وأما الظهر فإنها في حال الاضطرار والحاجة تجمع مع العصر فيصير الوقتان وقتا واحدا، وقت الظهر والعصر يصيران وقتا واحدا. حكي هذا عن جمع من الصحابة. كذلك لو أن امرأة طهرت قبل غروب الشمس في آخر وقت العصر فإنها تقضي العصر وقبله الظهر ما يجمع إليه، أو لو أنها طهرت قبل الفجر بيسير قبل طلوع الفجر فإنها تصلي العشاء وما يجمع إليه وهو المغرب فتقضي المغرب والعشاء، لأن وقت المغرب والعشاء في حق المضطر يصيران وقتا واحدا. فهذا هو معنى قوله وما يجمع إليها قبلها، فالذي يجمع إلى العشاء هو المغرب والذي يجمع إلى العصر هو الظهر. أما لو طهرت قبيل خروج وقت الظهر فلا تصلي إلا الظهر، أو لو طهرت قبيل دخول وقت العشاء في آخر وقت المغرب فإنها لا تصلي إلا المغرب، أو طهرت قبيل طلوع الشمس فتصلي الفجر لأن الفجر لا يجمع إليه غيره. ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائد مرتبة ولو كثرت، ويسن صلاتها جماعة ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل. يقول إن الصلوات الفوائد، وهذه مسألة عامة، الصلوات الفوائد يجب أن تقضى فورا، لا يتراخى الإنسان في قضاء الصلاة الفائتة، فيجب عليه أن يبادر بقضائها، لأنه لا يدري متى يفجأه القدر فيكون حينئذ مفرطا لو تراخى أو تأخر في قضاء الفوائد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلحظة تذكر الإنسان للصلاة الفائتة يبادر بقضائها، أو استيقاظه من النوم يبادر بقضاء هذه الصلاة الفائتة، لأنها دين عليه يخشى أن لا يتمكن في المستقبل من القيام بها، إلا إذا كان يتضرر ببدنه أو معيشة يحتاجها فإنه يؤخرها بعض الشيء لهذا الضرر ودفعا لهذا الضرر ودفعا لهذه المشقة. فإذا كان لا يترتب عليه ضرر فإنه يلزمه المبادرة إلى ذلك. وقضاء صلاة الصلوات الفوائد يجب أن يكون مرتبا كترتيبها في اليوم، فإذا كان قد فاته صلوات يوم فإنه يبدأها بالترتيب حسب ترتيبها في اليوم، فيصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما أدركه الغروب قبل أن يصلي العصر صلى العصر ثم صلى المغرب بعدها، وفي غزوة الأحزاب صلى المغرب ثم سأل بعد ذلك أصحابه: هل صليت العصر؟ قالوا: ما صليت. ثم أذن وصلى العصر ثم أعاد المغرب، فإعادته للمغرب دليل على أن صلاتها قبل وقتها قبل العصر أنه لا يصح، وأنه لابد من الترتيب بين الصلوات. قال: ولو كثرت، يعني ولو كانت الصلوات الفائتة كثيرة، كما لو أن إنسانا، وهذا قد يحصل، قد أشرت إليه قبل هذه المرة، يظن بعض الناس أنه إذا مرض أنه يؤجل الصلاة لأنه لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أحيانا يستقبل القبلة أو تكون بعض ثيابه ملوثة فيؤجل الصلاة حتى يبرأ، وهذا من الخطأ الكبير. فيجب على الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها، لأن تأخيرها تفويت لوقتها، والوقت شرط من شروط الصلاة. فلو أن إنسانا حصل منه هذا الشيء وهو بقي مريض مدة طويلة، سنة أو أكثر أو قريب من ذلك، فهذا يقضي الفوائد لكن يقضيها مرتبة ولو كثيرة، فيصلي كل صلاة يوم حسب الترتيب، صلاة اليوم الأول بترتيبها الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم صلاة اليوم الثاني كذلك ثم الثالث كذلك ثم الرابع كذلك إلى آخره، فيأتي بها بهذا الترتيب مرتبة حسب وقتها. ويسن صلاتها جماعة، يعني لو أن أناسا فاتتهم الصلاة فإنه يسن لهم أن يصلوها جماعة، ولو ترتب على هذا انتظار بعضهم لبعض وقتا يسيرا لا كثيرا، أما لو كان كثيرا فلا، لكن لو كان يترتب على هذا انتظار بعضهم لبعض كان ينتظر رفقته لأجل أن يتوضأوا أو يجتمعوا في مكان، فإن هذا لا بأس به وهو أولى وأفضل ليد ليحصلوا فضيلة الجماعة. لكن إذا كان بعضهم سيتأخر وينتظرونه مدة طويلة فلا، لأنهم يفوتون على أنفسهم أمرا واجبا عليهم. قال: ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، يعني إذا أن إنسانا نسي الترتيب فإنه يسقط. مثال ذلك: إنسان يذكر أنه لم يصلي صلاة العصر من يوم مضى وصلاة الظهر من يوم آخر، لكن لا يدري أيهما الأولى، يعني نسي هل الظهر في يوم السبت أو يوم الأحد، وهل العصر التي نسيها أيضا هل هي يوم السبت أو يوم الأحد، فلا يدري أيهما الأولى، ففي هذه الحال يسقط الترتيب بنسيانه. إذا اجتهد ولم يدرك أيهما الأولى فإنه يسقط الترتيب. ويسقط الترتيب فإن نسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت. معنى هذا: لو أن إنسانا تذكر فائتة في أثناء الصلاة فإن صلاته يتمها نافلة ثم يعيد الترتيب، ولو أن إنسانا نسي مثلا صلاة العصر ثم بعد انتهائه من صلاة المغرب تذكر هذه الفائتة فإنه يعيد صلاة، فإنه يصلي العصر ولا يعيد المغرب، لأنه قد انتهى من الحاضرة وهو يجهل الفائتة. لكن لو تذكر وهو في أثناء الحاضرة فإنه لا يسقط الترتيب، فيعيد بعد أن يسلم يعيد الفائتة ثم يعيد بعدها، أو يصلي الفائتة ثم يعيد بعدها الحاضرة. وكذلك لو كان إنسان عليه فوائد كمثال الأول الذي ذكرناه بين الظهر والعصر من يومين ثم تذكر الترتيب بعد أن انتهى منهما فإن عمله صحيح، لأنه وقت أدائه لهما كان لا يذكر الترتيب. ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. نعم. يقول: ويسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، يعني لو أن إنسانا نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر حول اصفرار الشمس، يعني على وشك أن ينتهي وقت الاختيار بالنسبة للعصر، فلو أنه صلى الظهر خرج وقت الاختيار بالنسبة للعصر وهو أن يصير ظل كل شيء مثليه، فأيهما يقدم؟ قال: يقدم الحاضرة لئلا تفوته ثنتان، لأنه لو صلى الفائتة فاتته العصر، وإن لم يفته وقتها فإنه فات وقت الاختيار بالنسبة لها. وتأخير صلاة العصر مثلا إلى وقت الاضطرار لا يجوز. كذلك لو أن إنسان نام عن صلاة العشاء ولم يستيقظ إلا قبيل طلوع الشمس فتوضأ، فإن صلى العشاء طلعت عليه الشمس قبل أن يصلي، فماذا يعمل؟ قال يصلي الفجر لئلا تفوته، فيصير قد فاته صلاتان، فيدرك الحاضرة ويقضي الفائتة بعد ذلك. فالترتيب في هذه الحال يسقط، لأنه يترتب على الترتيب ضرر جديد وهو فوات صلاة لم تفت يمكن إدراكها وأداؤها. فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. ويجوز التأخير لغرض صحيح، يعني أن يتأخر الإنسان في أدائه للصلاة لانتظار رفقة يصلون جماعة ونحو ذلك، فإن هذا غرض مقصود في الصلاة. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. يقول إذا أن إنسان شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، يعني لو أن إنسان علم أنه ترك عددا من الصلوات بعد بلوغه لم يصلها، فسبب الوجوب هو البلوغ، تيقن أنه ترك عددا من الصلوات بسبب جهله بوجوب الحكم بوجوب الصلاة، فهذا يقضيها، وليس كالإنسان الذي تركها تساهلا، فإن هذا كما أشرنا إليه في الدرس الماضي أنه لا يقضي لأنه يعتبر كافرا. لكن الإنسان الذي ترك الصلوات جهلا في حكمها فإن هذا يجب عليه قضاؤها، فما يدري متى بلغ، هل هو بلغ من سنة ولا من 9 أشهر ولا من 8 أشهر، فماذا يعمل؟ قال يعمل بالأحوط حتى يتيقن أنه أدى كل ما عليه من صلوات، فيعيد صلاة الأيام التي مضت وهو بالغ يقينا. فإذا كان متردد هل 11 شهر أو 12 شهرا فيجعلها 12 شهرا يقضيها، وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه، يعني لا يدري ما الذي وجب عليه فيعمل بالشيء الذي تيقن أنه وجب عليه فيه الصلاة. يعني لو أن إنسان يأتيه مثلا نوبات، يأتيه الجنون على نوبات ويفوته بعض الصلوات بين ذلك في الحالات التي يفيق فيها، فحصل عليه عدد من المرات يفيق فيها لكنه لم يصلي، فماذا يعمل؟ قال الأشياء التي تيقنها أنه كان مفيقا فيها وأنه مكلف هي التي يصليها، والأشياء التي شك فيها لا يقضيها لأنه لا يطالب إلا باليقين. ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. والستر فتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. وفي الشرع القبول والدبر وكل ما يستحي منه على ما يأتي تفصيله. يقول من شروط الصلاة ستر العورة، فإذا أراد الإنسان أن يصلي فلا بد أن يستر عورته، ولا خلاف بين أهل العلم على فساد من ترك ستر العورة وهو قادر على سترها، أما من كان عاجزا فإنه يصلي بحسب حاله، أو إنسان لا يجد ما يستر به عورته فإنه أيضا يصلي على حسب حاله كما سيأتينا تفصيله. والستر هو الفعل، هو التغطية، والستر هو الذي يستر به أي الثوب ونحوه مما يكون وسيلة للستر. وأما العورة فهي معناها في لغة العرب النقصان، شيء ناقص هو العورة، والشيء أيضا المستقبح يعتبر عورة، هذا في لغة العرب. وأما في الشرع فالعورة هي القبل والدبر وما حولهما، وهذه هي العورة المغلظة. وهناك عورة تختلف بحسب أنواع الناس، فعورة الرجل غير عورة المرأة، وعورة المرأة تختلف من محرم وأجنبي كما سيأتي تفصيله. فالذي يستحيى منه يسمى عورة، ولذا يقال للمرأة عورة لأنه يجب سترها عن الأجنبي، فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة، بما لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصر بذلك، ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه. ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية وحصير. يقول يجب ستر العورة على كل حال، يجب على الإنسان أن يكون ساترا لعورته حتى عن نفسه، أي يجب عليه أن يستر عورته حتى عن نفسه في الصلاة. فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورته وهو يصلي كما لو كان جيبه واسعا وليس عليه ملابس داخلية، فإذا ركع أو سجد ينظر إلى شيء من عورته فلا يجوز له ذلك. وأيضا يجب عليه أن يستر عورته وهو يصلي ولو كان خاليا في غرفته ليس حوله أحد، وكذلك يجب عليه أن يستر عورته وهو يصلي ولو كان في مكان مظلم. قال وخارج الصلاة، أي يجب على الإنسان أيضا أن يستر عورته ولو كان خارج الصلاة فلا يكشفها. ولهذا نهي الإنسان عندما يجلس لقضاء الحاجة أن يجلس أكثر من ما يحتاجه من الوقت لقضاء هذه الحاجة، لأن جلوسه على حاجته عرضة لانكشاف عورته بلا داعي. بما يستر الإنسان عورته؟ قال بما لا يصف البشرة، أي بشيء ساتر لا يبين من ورائه لون البشرة، فلا يبين لون البشرة هل هي حمراء أو ما يصف لون بشرة التي وراءها. فهذا هو معنى الستر. ثم أشار إلى مسألة وهي هامة، قال ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو، يعني لو كان الثوب ضيقا بحيث أنه يصف تقاسيم الجسم مثل البنطلون فإنه يصف حجم الفخذين، فهل هذا يعتبر ساترا شرعا للعورة؟ قال نعم، فلا يشترط أن لا يصف حجم العضو، وإنما هذا يكون في حال بالنسبة للباس المرأة عند الرجال غير الزوج، وأما في صلاتها فإنها لو لبست ملابس ضيقة لا تصف البشرة، ولو وصفت شيئا من تفاصيل جسمها وثديها ونحو ذلك فإن هذا تصح صلاتها فيه. وكذلك الرجل يصح أن يصلي بسروال أو بنطلون ولو كان يصف حجم الفخذين فإن الصلاة تصح به. قال ويكفي الستر بغير منسوج، يعني لا يشترط أن يكون الستر للعورة بشيء منسوج من ثياب ونحوها، بل يجوز حتى ولو تم ذلك بغير المنسوج. مثال ذلك قال الورق، ورق الأشجار، لو أن إنسانا ستر عورته بورق الشجر فإن هذا يصح، أو جلد كجلد حيوان أو نبات كعشب أو غيره فإن هذا مجزئ وصحيح. قال ولا يجب ببارية وحصير، البارية نوع من المنسوجات المصنوعة من قصب الزرع ونحوه كقصب الذرة وقصب الأرز وقصب القمح، فإنه يصنع منها على شكل السجاد. فهل إذا لم يجد الإنسان إلا هذا النوع يجب عليه أن يستتر به؟ قال لا، لا يجب عليه، لأن في الاستتار بمثل هذا مشقة وكلفة وضرر على الإنسان، ولو استتر به فإنه صحيح، لكن لا يجب عليه أن إذا لم يجد غيره أن يستتر به. فالبارية والحصير وكذلك أن يحفر الإنسان لنفسه حفرة ويسقط فيها لأجل أن يستتر بها فإن هذا لا يلزمه، ليس واجبا عليه أن يلجأ إلى هذه الحال إذا لم يجد ما يستر به عورته. وكذلك الطين، إذا لم يجد الإنسان شيئا يستتر به فلا يجب عليه أن يأخذ طينا ويلصقه على عورته. وكذلك ماء كدر، يعني الماء المختلط بالطين كماء الأمطار التي تجري في الأودية، فلو أن إنسانا لم يجد ما يستتر به لا نقول اجعل لك موضعا فيه ماء وحرك التراب بين حين وآخر وأجلس فيه لأجل أن تستر عورتك بهذه الطريقة، لا يجب عليك، لأن في هذا مشقة عليك. فالإنسان يستتر بما يستطيعه من الوسائل الممكنة التي لا يترتب عليها مشقة ولا ضرر، لأن هذه ليست بسترة على الحقيقة. ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما، ولزوج وسيد وزوجة وأمة. نعم. قال يباح للإنسان أن يكشف عورته للتداوي، كما لو أراد أن أو اشتكى إنسان من مرض في موضع من عورته، فإنه يجوز أن يطلع الطبيب على هذا من أجل التداوي، من أجل التداوي لا لغيره. ويكون العضو الشيء المكشوف هو بقدر الحاجة، لا يكشف أكثر مما يحتاج إليه الطبيب، فيكشف بقدر ما يحتاج إليه الطبيب. فإذا كان موضعا في الفخذ لا يكشف جميع الفخذ، وإنما يكشف ما يحتاج الطبيب إلى النظر إليه دون زيادة. قال وتخلي أي قضاء الحاجة، أي دخول الخلاء، وهو عندما يقضي الإنسان حاجته فيكشف عورته لئلا يتلوث، ونحوهما مثل الختان، إذا أراد الإنسان أن يختتن فيجوز أن يكشف عورته لأجل الختان، وكذلك حلق عانته، فيما لو كان الإنسان لا يحسن حلقها لأن حلقها واجب. قال ولزوج، أي يجوز للمرأة أن تكشف عورتها لزوجها، ولسيد، أي يجوز للأمة أن تكشف عورتها لسيدها. قال وزوجة، أي يجوز للرجل أن يكشف عورته لزوجته. وأمة، أي يجوز للإنسان أن يكشف عورته لأمته لأنها ملكه، ولا أراد أن يتسراها فإنه يجوز له. وعورة رجل ومن بلغ عشرة، وأمة وأم ولد، ومكاتبة ومدبرة، ومعتق بعضها، وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة، وليس من العورة، وابن سبع إلى عشر الفرجان. يقول حد عورة الرجل ومن بلغ من الأطفال عشرة من السرة إلى الركبة، هذا هو حد العورة فيما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. فالفخذ عورة، وحينئذ فيجب على الإنسان ستره، ولا تصح الصلاة عند انكشاف ما بين السرة إلى الركبة. وزادوا في الفريضة، قالوا بعض العلماء إنه في الفريضة لابد أن يغطي أحد الكتفين، لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وأما الأمة وأم الولد ونحوها، يعني المملوكة، المرأة المملوكة، فإن أيضا عورتها في الصلاة كعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، سواء كانت حرة أمة كلها أو بعضها وهي المبعضة والمعتق بعضها. وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. قال وابن سبع الفرجان، أي الطفل الذي عمره سبع عورته الفرجان، يعني السوأتان فقط، فالفخذ وما فوق السوأة تحت السرة لا يعتبر عورة في حق هؤلاء. وأما الحرة فقال كل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. فالمرأة الحرة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه، فإنه يجوز لها كشفه. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس ويظنون أن معناها أن المرأة هذه عورتها في كل حال، والمراد هو أن عورة المرأة الحرة في الصلاة هي كل جسمها ما عدا الوجه فليس بعورة. وحينئذ لو كانت مغلقة على نفسها في حجرتها في غرفتها فلا يجوز أن تخرج كفيها ولا شيئا من شعرها ولا رقبتها، وإنما يجب عليها أن تستر جميع ذلك. والذي يجوز إخراجه هو الوجه فقط. وأما خارج الصلاة فإن المرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي، فالرجل الأجنبي لا يجوز له أن يرى من المرأة شيئا، ولا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من بدنها للرجل الأجنبي. فلو أن امرأة أرادت أن تصلي في مكان فيه رجال فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها حتى الوجه، لأن سترها لجميع بدنها ما عدا الوجه هذا لحق الصلاة، وأما سترها للوجه فهذا للرجال الأجانب الذين يخشى منهم النظر إليها. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فالمرأة وهي محرمة إذا كانت بحضرة رجال أجانب لزمها أن تغطي وجهها، يلزمها أن تغطي وجهها ولا تكشفه. وكذلك النساء في الحرم وفي المطاف ونحو ذلك ولو كنا محرمات فيجب عليهن أن يسترن وجوههن لوجود الرجال غير المحارم، لأن هذا جاء النص فيه كما في الحديث الذي ذكرته لكم، وهو فعل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وجاء القرآن مبينا لهذا في قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقوله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر المحارم. فالزينة التي أذن الشارع بإبدائها وهي قوله إلا ما ظهر منها هي الزينة الظاهرة كطول المرأة وبدانتها مما لا يمكن ستره، فهذه زينة لا يمكن سترها. وأما الزينة الأخرى فإنه يجب إخفاؤها، وأزين ما في الزينة هو الوجه، والمرأة توصف بالحسن والقبح من حال وجهها، فيقال فلانة جميلة لأن وجهها جميل وفلانة قبيحة لأن وجهها قبيح. وإذا كان هذا هو المعيار فهو أكمل الزينة. وإذا كان الشارع نهى المرأة أن تضرب بالخلخال، أن تضرب برجلها على الأرض ليظهر صوت الخلخال فيفتتن الناس بها، في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فسمى صوت الخلخال وحركته في القدم زينة. وأيها أزين، الخلخال والقدم أم الوجه؟ الفارق كبير بينهما، فدل ذلك على وجوب إخفاء المرأة لوجهها، وأنه لا يجوز لها أن تبدي ذلك. لكن إذا أرادت أن تصلي وهي في بيتها ليس عندها رجال أجانب، فيجوز لها أن تكشف الوجه فقط دون غيره، وأما غير الوجه فلا يجوز لها أن تبدي منه شيئا. نقف عند هذه النقطة، ونسأل الله تعالى الاستقامة على دينه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.